تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هل المراد به تعلم الأحكام الشرعية أم تعلم الأحكام والعقيدة؟ كله علم. فقهه في الدين، ما قال يفقهه في الأحكام فقط، قال يفقهه في الدين، والدين شامل للعقيدة وللعمل وللآداب والأخلاق، الدين شامل. نعم.